بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، ففي الحصة الماضية أو في الدرس السابق كنا تكلمنا عن البسملة، وملخص ما قلناه أن البسملة هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها ليست من الفاتحة وليست من الصور، بل هي للافتتاح وللفصل بين الصور والتبرك. وعرفنا الوجوه التي يمكن أن نبتدئ بها إذا ابتدأنا بالبسملة مع الاستعاذة، وعرفنا أن قالون لا يبسمل يثبت البسملة بين الصور، إن هناك الابتداء وهناك الفصل بين الصور، يعني حين نبتدئ أي صورة لابد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن حين ننتهي من صورة ونبدأ صورة أخرى فهنا اختلاف، وقلنا أن الاختلاف معناه التنوع، وأنه كلا الوجهين روية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تارة بسملة بين الصور وتارة لم يبسمل، فأخذ عنه هذا البسملة وأخذ عنه الآخر عدم البسملة. فقالوا نحن بصدد قراءة إمامنا نافع رضي الله عنه من روايتيه، لأن الرواية التي نقرأ بها نحن المغاربة هي رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، إن هناك طرق أخرى لورش، وهناك يعني راويان مشهوران لنافع كما قلنا، وهو قالون هو الأول وورش، ونحن الآن يعني ندرس رواية قالون ورواية ورش معا، فنجمع مقرأة الإمام نافع كما سمى الناظم يعني الضرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وليس هذا هو مقرأ الإمام نافع كله، ولكن هذا جزء منه وهو المشهور، يعني هناك رواة يعني آخرين للإمام نافع، هناك العشر الصغير كما يسميها المغاربة ويتفردون بها. فقلنا قالون يبسمل بين الصورتين وجها واحدا، يعني إذا انتهى من صورة يبسمل ويقرأ الصورة التالية، ليس عنده شيء آخر، لا يعرف شيء آخر، يعني هذا اختياره. وأما ورش فروي عنه إثبات البسملة بين الصور، وروي عنه عدم إثبات البسملة بين الصور، وعدم إثبات البسملة يترتب عليه وجهان، السكت والوصل، يعني حين لا يبسمل يعني لابد أن يسكت أو يصل، فله يعني يترتب على ذلك خمسة أوجه لورش. إذا كان إثبات البسملة بين الصور فيها ثلاثة أوجه، يعني إما أن نفصل يعني نقف على آخر الصورة ونقف على البسملة ونفتتح الصورة التالية، أو نقف على آخر الصورة ونصل البسملة بالصورة التالية، أو نصل الجميع، يعني هناك وجه رابع يعني عقلا ولكنه ممنوع تطبيقا، يعني أنا نقرأ به وهو أن نصل البسملة بآخر الصورة ونقف، لا هذا ممنوع، لأن البسملة لأوائل الصور لا لأواخرها، يعني هي للافتتاح مش للانتهاء، فهذه هي الأوجه ثلاثة، نزيد عليها وجه السكت والوصل. ولكن إذا طبقنا كما طبقتم في الحصة الماضية، نبدأ بالسكت لورش ثم الوصل ثم البسملة، يعني هذا هو الترتيب الأداء الذي يقرأ به القراء، يعني لأن السكت هو المشهور عنه، يعني أشهر، يعني عن ورش، نعم عن ورش هو أشهر. وقلنا إن البسملة بين صور إلا صورة واحدة أجمعوا على عدم البسملة، وهي براءة، إذا انتهينا سورة الأنفال وبدأنا براءة ليست هناك بسملة، أو إذا قرأنا سورة براءة أي سورة التوبة ابتدأنا بها فلا نبسمل. وفيها ثلاثة أوجه عند الابتداء، عندما نبتدئ يعني لا نقرأ سورة أخرى، نبتدئ براءة، إما بل عفوا وجهان، يعني نقول استعادة ونقف ونبدأ براءة، أو نصل استعادة ببراءة، هذا وجهان. أما في الوصل حين ننتهي من الأنفال ونبدأ براءة، يمكن ثلاثة أوجه: إما القطع، يعني وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن الجزري، وإما السكت، يعني هناك فرق بين القطع والسكت، يعني القطع يكون بمدة أطول، يعني يمكن الإنسان أن يأخذ نفسه، أما السكت فهو هنيهة صغيرة لا نأخذ فيها النفس، يعني هنيهة صغيرة نسكت ونبدأ كسكتي حفص كما رأينا في التطبيقات. يعني إما القطع وهو الذي اختاره ابن الجزري، وإما السكت، وإما الوصل، يعني نصل آخر الأنفال بأول براءة. وقلنا إن الذين اختاروا يعني حين يقرؤون بالسكت لورش أو الوصل، يعني اختاروا أن يثبتوا البسملة في أربعة مواضع، وهي ما تسمى بالأربع الزهر أو الأربع الغر أو الأربع المشهورة. يعني فقال يعني هو هنا قال لكي لا يصل اسم الله مع يعني المغفرة مع الإثبات، واسم الله مع الكلمة التي لا تناسب أن تتصل باسم الجلالة، يعني ليفصل بينهما، فاختاروا أن يبسملوا بين هذه الصور في هذه المواضع الأربعة. ولكن يعني المعمول به والثابت أنه لا حجة في هذا القول، أنه يعني نكتفي بالسكت، يعني من كان يقرأ بالوصل يكتفي بالسكت، ومن كان يقرأ بالسكت فهو في غنى عن أي شيء، يسكت فيفصل، لأن هذه المسألة يعني توجد في أواسط الآيات وأواسط في القرآن، في يعني لا يمكن أن نبسملها في أول في وسط الآية أو في وسط الصورة، يعني هذا. وهناك من استحب البسملة، يعني من بسملة ما لا عليه، ومن لم يبسمل لا عليه، يعني يعني هذا ملخص ما قلنا في البسملة. وقلنا إن الوصل يعني فيه تبيين، فيه فصاحة، فيه تبيين للإعراب، فيه تبيين للإعراب حين نصل الصورة بالصورة. هناك من لا ينتبه إلى آخر الصورة كيف هي ليصلها بالصورة الأخرى، بالصورة الأخرى يعني لا ينتبه، ولكن حين يصل يعني يظهر الإعراب وتظهر بعض المسائل، قواعد كذلك في التجويد، وتظهر يعني قواعد كذلك في القراءة. ثم قال: القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع، يعني هذا كالعنوان، يعني سوف أتكلم لكم عن ميم الجمع يعني في طريقة سهلة ومنسقة يعني ومقربة للأفهام، مقربة للإفهام. وميم الجمع هي ميم الجماعة المذكورين، يعني مذكرين، هذه هي ميم الجمع. فالميم الجمع تكون زائدة، لا تكون أصلية في الكلمة. مثلا أعلم، هذه الميم ليست ميم جمع لأنها أصلية في الكلمة، أصلية في الكلمة. والميم الجمع يعني كما قال هي الميم الزائدة الدالة على جميع المذكرين أو المذكورين حقيقة أو تنزيلة. هنا يوضح يزيد توضيحا، يقول يمكن أن تكون ميم الجمع يعني ليست مقصود بها الجمع حقيقة، ولكنه منزل منزلة الجمع كما يعظم إنسان يقول حافظكم الله، يعني هذا الميم يعني يتكلم مع واحد ويعظمه فيأتي بميم الجمع، ومثل لها بصورة بآية هنا في قال هذه الآية: على خوف من فرعون وملائهم، يعني هو قال بأن ملائهم هنا ترجع إلى ملائ فرعون، يعني ليست هناك ترجع لفرعون، فهذا الميم يعني مثل ميم حفظكم الله. والله أعلم، يمكن أن يكون على صواب أو يمكن هنا أن تكون الملأ يعني كثرة. فميم الجمع قلنا هي الدالة على الجميع، وهي ميم الجمع تأتي دائما قبلها أحد أربعة أحرف، إما الكاف أو التاء أو الهمزة أو الهاء، يعني هذه الأربعة أحرف هي التي تكون دائما قبل ميم الجمع. أما الكاف فمثلا منكم، أنفسكم، لكم، يعني هذه ولكن تكون دائما الكاف مضمومة، وكذلك التاء، أنتم، لستم، متم، يعني هذه التاء تكون دائما مضمومة كذلك. وهناك الهمزة وهي وقعت في موضع واحد في القرآن، في سورة الحاقة، هاء مقرأوا كتابية، هذا فرحان يقول له ماك وقرأوا الكتاب ديالي شوف شنو فيه، هنيئا له، هاء مقرأوا كتابية. فهذه الهمزة يعني قبل ميم الجمع وقعت في موقع في موضع واحد في القرآن، يعني لا توجد في موضع آخر، مرة واحدة في القرآن. وأما التاء والكاف والهاء يعني كثيرا مرارا كثيرا. وأما الهاء فمثلا منهم، هي مضمومة، إليهم، يعني الهاء تارة تكون مضمومة وتارة إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة تكسر تكون مكسورة، عليهم، لأن أصلها الضم. مثلا إذا أفردناها نقول له، لا نقول له ولا لها ولا له، تضم، فهذا أصلها الضم. وكذلك لأن كل هاء يعني مكسورة يمكن أن تضم في القرآن، يعني مثلا عليهم نقرأ عليهم، عليهم قراءة متواترة صحيحة، لديهم، إليهم، هذه قراءة حمزة، يعني فالأصل هو الضم، لأن الهاء المكسورة يمكن أن نضمها والعكس لا، لهم لا يمكن أن نقول لهم ولا لهم، لا يمكن، أما عليهم نقول عليهم، لديهم، إليهم، كذلك، يعني فأصلها الضم. ثم انتقل إلى توضيح مذهب الإمام قالون وورش، فقال وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع. فورش يعني مذهبه أنه يعني يضم ميم الجمع إذا جاءت بعدها همزة قطع فقط، إذا جاء بعدها حرف غير همزة قطع فلا يضمها بل يسكنها، بل يسكنها، يعني وشيء سيوضح لنا بعد ذلك في الأبيات القادمة. مثلا سواء عليهم أنذرتهم، يعني هنا همزة قطع، أو سواء عليهم أنذرتهم، نعم، يعني فهذه همزة قطع جاءت بعد ميم الجمع، فورش يصلها بواو ويمد، لأن بعدها سبب للمد، ويمد مدا طويلا على أصله، على أصله، وليس عنده مد لا في المتصل ولا في اللازم ولا في المنفصل، عنده المد درجة واحدة، عنده مد طويل، هذا مرش. أما عنده في المدود الأخرى سوف نصل إلى باب المد، يعني لكي لا تتداخل علينا الأمور. فهنا يصلها ويمد لأن بعدها همز، فهذا سبب للمد. مثلا إذا جاء بعد ميم الجمع ساكن فهي تضم، لا تبقى ساكنة بل تضم. مثلا كتب عليكم الصيام، لا نقول عليكم الصيام، عليكم الصيام، يعني تضم ميم الجمع للجميع، لقالون ولورش. أما قالون فقال عنه أنه يعني يسكن الميم. هنا الإمام بن بري لم يذكر الوجه الثاني لقالون، بل ذكر له إسكان الميم فقط. إسكان الميم يعني هذه الميم التي يضمها ورش، إذا جاءت بعدها همزة قطع قالون يسكنها، سواء جاءت بعدها حرف آخر أو همزة وصل فهو يسكنها، إلا إذا كان بعدها ساكن فهو يضمها، مثل كتب عليكم الصيام أو كلمات أخرى هكذا. فهو لم يذكر الوجه الثاني لقالون، لأن قالون عنده وجهين، عنده مذهبين، يعني عنده الاختيار. كما قال الإمام الشاطبي، قال وقالون بتخييره جلا، يعني لك الاختيار أن تقرأ له بسكون الميم أو بضمها، ولكن حين نقرأ لقالون نبتدئ بالإسكان ثم بالوصل، بوصل ميم الجمع. وأما ورش فعنده الإسكان إذا لم يأتي بعدها همزة، وإذا جاءت بعدها همزة قطع فهو يصلها ويصبح المد مشبع. إذا جاء بعدها ساكن تضم دون وصل. قال وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، واضح الآن. وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون، يعني كما مثلنا إذا كان بعد الميم الجمع ساكن فتضم لا تسكن. قال بأن قالون هذه الميمات كلها يسكنها إلا إذا أتى بعدها ساكن فهو يضمها، ولم يذكر الوجه يعني الوصل، لأن المشهور عن قالون هو إسكان الميم، بحال المشهور عن ورش ساكت، بحال المشهور عنه الإبدال، يعني هناك وجه يكون مشهور أكثر ويكون يعني يقرأ به كثيرا. أما الوجهين معا متساويين في الصحة وفي النسبة أو الرواية لقالون. ثم قال فهنا ذكر الشارح يعني أصل هذه اللغات التي جاءت في هذه الميم، ميم الجمع، يعني هذه الميم نصلها أو نسكنها أو يعني هي لغات العرب، يعني في القرآن نزل بلغة العرب يعني بأفصح اللغات، فهناك يعني من العرب من يضم ميم الجمع ويصلها في كل كلامه، وهناك من يسكنها، يعني ثلاث لغات في ميم الجمع عند العرب، هناك من يضمها ويصلها في كل كلامه، وهناك من يسكنها في كل كلامه، وهناك من يضمها إذا جاءت بعدها همزة، يعني ليس في لغتهم، فنزل القرآن بهذه اللغات الثلاث. وأصل يعني هنا كذلك أشار إلى أصل الميم الجمع بأن أصلها الضم، وذلك يعني إذا جاء يعني اتصل بها ضمير فكل يضمها، مثلا هنا يذكر أنلزمكموها، مثلا اتخذتموه، يعني إذا اتخذتموهم إذا اتصل بها ضمير فتضم، فأصلها الضم، فأصلها الضم. ثم هنا جاء بمثال أو تطبيق لقراءة أو رواية قالون، فقال يعني قد علمت، يعني احنا عرفنا الآن أن ميم الجمع لقالون عنده فيها الوجهين، إما الإسكان وإما الضم والوصل بواو، وإذا جاءت بعدها همزة فمذهبه أنه عنده كذلك وجهين في المد المنفصل، يعني هنا جاءنا بمثال وتطبيق. فإذا اجتمعت الميم كما شفنا، إذا اجتمعت الميم والمد المنفصل في آية واحدة ففيها أربعة أوجه لقالون. يعني هناك بعض الآيات لا نجد فيها ميم الجمع، ما في إشكال. هناك بعض الآيات فيها المد المنفصل وليس فيها ميم الجمع والعكس. ولكن إذا جاءت آية فيها ميم الجمع وفيها المد المنفصل فهناك أربعة أوجه لقالون. يعني إحنا لا نقرأ دائما لقالون بأربعة أوجه، يعني وجه واحد يعني، ولكن للتعلم لنعرف رواية قالون يعني كاملة، فهذه أربعة أوجه. يعني نقرأ بسكون الميم مع القصر ومع المد، ومده دائما توسط، ونقرأ بضم ميم الجمع مع القصر ومع المد، فهذه أربعة أوجه. ولكن إذا جاءت ميم الجمع قبل، لاحظوا هنا في الشرح، فإن تأخر المنفصل وتقدمت ميم الجمع، يعني كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم إلى قوله غشاوة، يعني لا تكمل الآية، نقف على غشاوة، لأن إذا أكملنا الآية يعني وكانت آية أخرى فيها قواعد أخرى يصبح الأوجه كثيرة. يعني لابد هنا يعني في القراءة نصل إلى موضع يحسن الوقف عليه ونقف، يحسن الوقف عليه ونقف. فإن تأخر المنفصل وتقدمت الميم ففيها الأوجه كذلك الأربعة، يعني مثل هذه الأوجه، إلا أنك تأتي يعني بسكون الميم مع قصر المد ثم ضم الميم مع قصر المد، يعني هذه هي القاعدة هنا، هو يذكرها هنا. يعني إذا تقدم المنفصل أو إذا تأخر، ثم قال واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. يعني هذه قلناها يعني شرنا لها. ثم قال وكلهم يقف بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. هنا يشير إلى الوقف بالروم أو بالإشمام، يعني وسوف نصل إلى باب الروم والإشمام ونشرحه جيدا، لأن هناك كلمات تقرأ بالإشمام، وكذلك في باب الوقف مسألة الروم أو الإشمام. هنا يقول هل يجوز الإشمام الروم والإشمام في ميم الجمع؟ والمعمول به والمقروء به هو لا نقرأ بالإشمام ولا بالروم في ميم الجمع، بل نقف بالإسكان فقط. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.